وحدي انا بينش تكيس هدي لا وحدي انا بينش تكيس هدي وحدي انا المظلوم ما في ودادي قد ضل في امر الهوى مرادي وسيرتي بين الناس كالمضيع سلام قولوا لهم يا ناس يا ناس يرحموني يا ناس يرحموني ولا يردوا قلبي يال ولا يردوا قال قلبي يا المولع قلبي يا المولى مرض قلبي يا أما الموت الموت ما قد يمر يمرض مرض قلبي أما الموت أحد يا ريحي اللي تدخلي للبيوت يا بو يا ريحي اللي تدخلي للبيوت يا بو قولي لي محبوب قلبي صاحب الشاي قولي لي محبوب قلبي صاحب الشاي يشرب الماء ولا يا كل ما عالناس قوت يوم لا يشرب الماء ولا لا يشرب الماء ولا يا كل ما عالناس قوت ما قوت إلا زبيب تعتق الليل ما قوت زبيب تعتق الليل يا ناس لا تقبروني يا ناس لا تقبروني في عميق اللحد يا ناس لا تقبروني في عميق اللحد القبر في صدر خلي والعوالم شوف القبر في صدر خلي والعوالم شوف والكفن بالجعود يوم ويغسلوني بدمعه ويغسلوني بدمعه والكفن بالجعود والنعش يشلوا بجسمي لحني من غيره والنعش يشلوا بجسمي لحني من غيره والنعش يشلوا بجسمي لحني من غير عود.